إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نختم في هذا الدرس أو بهذا الدرس الدروس التي أخذناها في أصول الفقه من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. وبعد أن تكلمنا عن الفقه وعلم أصول الفقه والأدلة الأحكام الشرعية وأدلتها والقواعد الأصولية، يختم المؤلف هذا كله بفصل في تعارض الأدلة. بعد أن عرفنا الأدلة الشرعية التي تستنبط من الأحكام العملية، كيف لو رأيت تعارضا بين هذه الأدلة، كيف تزيل هذا التعارض وتتعامل مع هذا التعارض؟ قال غفر الله لنا وله: التعارض بين الأدلة الشرعية معناه في أبحاث الأصول تناقضها، تعارض يعني تناقض، بأن يقتضي دليل شرعي حكما معينا في مسألة معينة، ويقتضي دليل آخر حكما آخر في نفس المسألة. مثلا من القرآن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم آية تانية: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا تعارض بين الأدلة، آية تثبت حكم وآية تانية تثبت حكم آخر متناقض معه. في السنة مثلا: من مس فرجه فليتوضأ، ولما سئل عن مس الرجل فرجه قال للسائل: هل هو إلا بضعة منك؟ فهذا تناقض وتعارض. قال: والتعارض بهذا المعنى لا يتصور وقوعه في الأدلة الشرعية في الواقع وحقيقة الأمر، لأن الأدلة في الشريعة نصبت لإفادة الأحكام والدلالة عليها، وبهذا يمكن العمل بمقتضاها ويتحقق شرط التكليف، وهو إمكان العلم بالأحكام ما دام المكلف عاقلا بالغا. فيستحيل إذن أن تتعارض الأدلة ويفهم المقصود منها، لأن التعارض يعني التناقض والتجهيل وإبهام المقصود وفوات شرط التكليف، وكل هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية ويستحيل على المشرع الحكيم عز وجل. إلا أنه إذا استحال وقوع التعارض في واقع الأمر فإنه لا يستحيل بالنسبة لأنظار المجتهدين، فقد يبدو لبعضهم أن بعض الأدلة يعارض بعضا لقصور في فهم المجتهد وضعف في إدراكه وعدم إحاطته بأدلة المسألة ووجوهها، فيكون التعارض ظاهريا لا حقيقيا، يعني التناقض حقيقي. ما فيش تناقض حقيقي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتناقض حقيقي ما فيش، لكن هو تناقض في الايه؟ في الظاهر، تناقض في الظاهر. وقد وضع الأصوليون قواعد لإزالة هذا التعارض الظاهري في النصوص والأدلة، ومن هذه القواعد: العلم بالناسخ والمنسوخ. فعلم الناسخ والمنسوخ ده فائدته إزالة التعارض بين الايه؟ الأدلة. وطرق ترجيح دلالات الألفاظ بعضها على بعض، وغير ذلك من طرق الترجيح وإزالة التعارض مما سنذكره في هذا الفصل إن شاء الله. وعلى هذا سنجعل هذا الفصل في مبحثين: الأول في الكلام عن الناسخ والمنسوخ، والثاني في الكلام عن قواعد الترجيح ورفع التعارض بين الأدلة والنصوص. وأظن الكلام في الناسخ والمنسوخ ليس غريبا عنكم، فقد تكلمنا فيه كثيرا ولا سيما في سورة البقرة. في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. فعلى أي حال نقرأ الكلام على وجه الإيجاز حتى لا نترك شيئا. تعريف النسخ في اللغة إيه حسب ما درستم؟ النسخ بالذاكر الإزالة والإيه؟ الإزالة والنقص. نسخت الشمس الظلة إذا إيه؟ أزلت. ونسخت الكتاب إذا إيه؟ نقلت. وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي السابق بدليل شرعي إيه؟ لاحق. ويسمى هذا الدليل بالناسخ، ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ، ويسمى هذا الرفع بالنسخ. وقد وقع النسخ في القرآن الكريم. أول نسخ وقع في القرآن هو إيه؟ مسألة القبلة. أول نسخ وقع في القرآن مسألة الإيه؟ القبلة، وتحول المسلمين في التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس منها إلى إيه؟ الكعبة الشريفة. قد يكون النسخ كليا، يعني يرفع الحكم الأول كله كما نسخ في القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الإيه؟ الحرام. وقد يكون جزئيا برفع الحكم السابق عن بعض أفراده الذي كان الحكم ينطبق عليهم، زي مثالة القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا ثمن جلدة. نسخ هذا الحكم نسخ إيه؟ نسخ إيه؟ نسخ جزئي في حق الإيه؟ الأزواج، والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات. إذا قد يكون النسخ كلي وقد يكون إيه؟ جزئي. حكمة النسخ، لماذا وقع النسخ في الشرع؟ قال النسخ وقع فعلا في الشريعة كما قلنا، والحكمة منه مراعاة مصالح العباد. ذلك لأن المقصد الأصلي من تشريع الأحكام زي ما قلنا هو إيه؟ تحقيق مصالح العباد، تحقيق المصلحة، شرع ما يوجدها وشرع ما إيه؟ ما يحفظها، مش كده؟ تحقيق المصالح بشرع ما يوجدها ثم شرع إيه؟ ما يحفظها. فإذا رؤي أن المصلحة تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم كان هذا التبديل يتفق والقصد من التشريع، كما إن النسخ يتفق والأصل المقرر في الشريعة هو التدرج في تشريع الأحكام رعاية لمصالح العباد. فمن ذلك الصلاة شرعت أولا ركعتين في الغداء وركعتين في العشي، ثم جعل خمس صلوات في أوقاتها الحالية وبركعاتها المعروفة بعد أن تروضت النفوس عليها واطمأنت له. النسخ والتخصيص، تخصيص العام، عشان أخذنا العام والخاص وعرفنا تخصيص الايه، تخصيص العام. يقول مؤلف قد يلتبس النسخ الجزئي بالتخصيص، ذلك أن التخصيص العام يرفع حكمه عن بعض أفراده ويجعله قاصرا على ما عدا ما تناوله المخصص، وكذلك النسخ الجزئي يرفع حكم العام عن بعض أفراده ويجعل الحكم قاصرا على البعض الآخر. ففي الظاهر قد يشكل على بعض الطلاب النسخ الجزئي وتخصيص الايه العام، وقد يكون يظن انهما ايه واحد، الا ان بينهما فرقا. الفرق انه في حالة النسخ يكون الحكم قد تناول جميع الافراد ابتداء ثم رفع بالنسبة الى بعضها بالدليل الناسخ وبقي الحكم فيما عدا ذلك. اما في حالة التخصيص فإن الحكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداء. خدت بالك الفرق بين الاثنين؟ في الحكم في النسخ، في حالة النسخ يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء، أما في حالة التخصيص الحكم العام تعلق ببعض الأفراد إيه؟ ابتداء. بمعنى أن المخصص كشف لنا أن مراد المشرع من العام من أول الأمر لم يكن شمول جميع أفراد العام بالحكم بل بعضها، ولهذا يشترط في المخصص أن يكون مقارنا للعام أو على الأقل واردا قبل العمل به، وبخلاف النسخ الجزئي إذ يشترط فيه أن يكون متراخيا عن وقت العمل به. المخصص يشترط أن يكون مقارنا للعام النسخ وقبل العمل بالعام، النسخ الجزئي يشترط أن يكون متراخيا وأن يكون قد عمل بالحكم قبل نسخ الجزئي. أنواع النسخ. قال النسخ قد يكون صريحا بأن ينص الشارع صراحة على النسخ، زي قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيادة قبور فإيه فزروا. إيه الشارع نص على النسخ. وقد يكون النسخ ضمنيا بمعنى أن الشارع لا ينص صراحة عن النسخ ولكن يشرع حكما معارضا لحكم سابق دون نص صريح على نسخ الأول، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بالإيه إلا بالنسخ، لا يمكن الجمع بينهما، فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخا للإيه السابق، زي آيتي البقرة في عدة المتوفى عنها إيه زوجها، آية بتقول سنة وآية بتقول 4 شهور، والجمع غير إيه غير ممكن، الجمع غير إيه غير ممكن، يعني واحدة تقول سنة واحدة تقول 4 شهور، مش ممكن تقول خد متوسط يبقى خلال 6 شهور، ده مش جمع مش ممكن ده، يبقى إذن إيه الثانية ناسخة للإيه للأولى. وقت النسخ متى يكون النسخ؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن التشريع، النسخ لا يكون إلا في زمن الإيه في زمن التشريع، بعد حياة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش في نسخ ولا منسوخ، خلاص الأحكام استقرت. طيب ما هي الأحكام التي يدخلها النسخ؟ الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل والتغيير، أما الأحكام الأخرى زي العقائد فهذه لا تقبل الإيه الناس، الآيات الأخلاق والآداب والفضائل لا تقبل الإيه لا تقبل النسخ، وهكذا. ما يجوز به النسخ؟ قال القاعدة في النسخ أن الدليل الناسخ يجب أن يكون في قوة الدليل منسوخ أو أقوى منه، وأن يرد بعده لا قبله. الأصل في النسخ أن الناسخ يجب أن يكون في إيه؟ في قوة المنسوخ أو أقوى منه، وأن يرد بعده عشان يبقى ناسخ له. على هذه القاعدة تفرعت عدة قواعد وترتبت عدة نتائج، منها نصوص القرآن يجوز نسخ بعضها إيه؟ ببعض. طيب يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ونسخ السنة المتواترة بالإيه؟ بالقرآن، لأن القرآن متواتر والسنة المتواترة إيه؟ متواترة. يجوز نسخ السنة الآحاد بإيه؟ بالسنة الآحاد، ومن باب أولى بالسنة المتواترة. الإجماع لا يكون ناسخا لنص من الكتاب أو السنة، لأن النص إن كان قطعي الدلالة امتنع انعقاد الإجماع على خلاف، وإن كان ظني الدلالة وانعقد الإجماع على خلافه كان هذا معنى هذا وجود دليل آخر ترجح في نظر فقهاء المجمعين على النص الظن الدلالة، فيكون ذلك الدليل الذي تني عليه الإجماع هو الناسخ للإجماع ذاته. خامسا لا يكون النص من الكتاب والسنة ناسخا للإجماع، لأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن المنسوخ، ونصوص الكتاب والسنة متقدمة على الإجماع، إذ الإجماع كدليل شرعي لا يعتبر حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا الإجماع المبني على نص من الكتاب أو السنة أو القياس لا يجوز نسخه بإجماع آخر، أما الإجماع المبني على المصلحة فإنه يجوز نسخه بإجماع آخر إذا تغيرت المصلحة ورؤي أن تحقيق المصلحة يكون بالإجماع على حكم آخر. سابعا لا يصلح القياس ناسخا لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا يصلح أن يكون منسوخا بها، لأن القياس لا يصار إليه إلا إمتى؟ متى يصار القياس؟ عند عدم وجود دليل من الكتاب أو الإيه أو السنة أو الإجماع. ثامنا لا يصلح القياس أن يكون ناسخا لقياس آخر، لأن القياس مبناه على الرأي والاجتهاد، هو حجة بالنسبة للمجتهد الذي توصل إليه باجتهاده، أما غيره من المجتهدين فلا يكون حجة بالنسبة إليهم. هذا بالنسبة للإيه لإزالة التعارض بين الأدلة في الظاهر، إذا تعذر الإجماع يصار إلى إذا تعرض الجمع إذا تعذر الجمع بين الأدلة يصار إلى الإيه إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الإيه الجمع، لا يصار إلى ادعاء النسخ إلا بعد تعذر الجمع وثبوت التاريخ وثبوت الإيه وثبوت التاريخ. طيب شيء ثاني مما يزال به التعارض هو الترجيح بقى بين الايه الترجيح بين الادله. قال قلنا ان الادله الشرعيه لا تتعارض ابدا، والتعارض الذي يكون بينها هو فقط في نظر الايه، في نظر المجتهد، والا فهي في اصلها غير ايه، غير متعارضه. ولهذا قلنا انه تعارض ظاهري وبالنسبه للمجتهد، وليس هو بتعارض حقيقي. وهذا التعارض الظاهري يعني اقتضاء كل واحد من الدليلين المتعارضين في وقت واحد حكما معينا في الواقعه المعينه التي يبحث المجتهد في معرفه حكمها، ويكون هذان الحكمان متعارضين أي مختلفين. ويشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري أن يكون الدليلان في قوة واحدة، كآيتين من الإيه؟ من القرآن الكريم، أو كحديثين من سنة الآحاد. وفي هذه الحالة يبحث المجتهد عن تاريخ ورود النصين، فإن علم تاريخهما حكم بأن المتأخر منهما ناسخا والمتقدم إيه؟ منسوخ. وضرب مثالين بآيتي الايه البقرة في عدة المتوفى عنها ايه زوجها. وإذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين لجأ المجتهد إلى ترجيح أحد النصين على الآخر بطريق من طرق الترجيح الآتية. أولا، زي ما خدنا احنا ترتيب الأدلة في قوتها على الايه في على الحكم، ان هي الضعيف والقوي والايه والاقوى، قال يرجح النص على الايه الظاهر، ويرجح المفسر على النص، ويرجح المحكم على ما سواه من ظاهر او نص او مفسر، ويرجح الحكم الثابت بعباره النص على الحكم الثابت باشارته، ويرجح الثابت باشاره النص على الثابت بدلالته، وكل هذا سبق معنا. وترجح دلالة المنطوق على دلالة الايه المفهوم عند التعارض. الجمع بين التوفيق، الجمع والتوفيق بين الأدلة. وإذا تعذرت معرفة الناسخ وانعدمت طرق الترجيح التي ذكرناها وكان النصان في قوة واحدة، فإن المجتهد يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين، فيوفق بينهما بطريق من طرق الجمع والتوفيق، ويعمل بالنصين. وهذا الترتيب الذي رتبه المؤلف، ان النسخ وبعدين الترجيح وبعدين الجمع والتوفيق، هذا على خلاف ما ذهب اليه الحافظ ابن حجر في نخبه الايه في نخبه الفكر ايه، فانه قال ايه فان امكن الجمع فمختلف الحديث، والا فان علم الايه التاريخ فالاول المنسوخ والثاني ايه الناسخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. أيوة، فالأول الأولى أن يبدأ بمحاولة الجمع والتوفيق بين الأدلة المتعارضة. الجمع والتوفيق بين الأدلة المتعارضة ليه؟ لأن إحنا لما بنجمع بين الأدلة المتعارضة يبقى عملنا بها كلها، عملنا بها إيه؟ كلها. لكن لما بنقول بالنسخ يبقى عملنا بإيه؟ بدليل واحد، والعمل بالدليلين أولى من العمل بإيه؟ بدليل آخر. قال وإذا تعذرت معرفة التاريخ الناسخ وانعدمت طرق الترجيح وكان النصان في قوة واحدة، فإن المجتهد يلجأ إلى الجمع والتوفيق. مثال ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، مع قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. قال أوجبت الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وأفادت الآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى عين نصيب الوالدين والأولاد والأقربين ولم يترك ذلك لمشيئة المورث. فالآيتان متعارضتان، ولكن يمكن التوفيق بينهما بأن تحمل الآية الأولى على وجوب الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لمانع، وتحمل الآية الثانية على الوارثين الايه المذكورين. أيوة، ولذلك كما انتهينا إليه الراجح من آية البقرة أن الوصية واجبة، الوصية ايه واجبة، وأن آيات المواريث وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذا ما نسخت آية البقرة، وإنما نسخت الورثة فقط، وبقيت الوصية الواجبة للإيه؟ للذين لا يرثون، للذين إيه؟ لا يرثون. وكذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن إيه؟ أن يضعن حملهن. يبقى الآية الأولى قالت إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، والآية الثانية قالت إن عدة الحامل إيه؟ أن يضعن حملهن، فيستثنى المتوفى عنها زوجها إذا كانت إيه؟ حاملة، فتكون عدتها بوضع الحمل لا بالإيه؟ بالشهور. ومن طرق الجمع والتوفيق إذا كان أحد النصين عاما والآخر خاصا، أو كان أحدهما مطلقا والثاني مقيدا، تخصيص العام بالخاص فيعمل الخاص فيما ورد فيه ويعمل بالعام فيما وراء ذلك، ويحمل المطلق على المقيد أو يعمل في موضعه والمطلق فيما عداه على نحو ما عرفناه قبل ذلك، متى يحمل المطلق على الايه؟ على المقيد، ومتى ايه؟ لا يحمل. ومن طريق التوفيق تأويل أحد النصين على نحو لا يعارض النص الآخر. وبعدين الترجيح بقوة الدليل، الترجيح بقوة الدليل. قال إذا اختلفت الأدلة في القوة فالترجيح يجري بناء على قوة الدليل، وإن كان هذا الترجيح في الحقيقة لا يكون ترجيحا بين متعارضين، لأن التعارض لا يكون بين أدلة مختلفة في القوة بل بين متساوية في القوة كما أشرنا إليه. فمن طرق هذا الترجيح يرجح نص الكتاب أو السنة الصحيحة على القياس، لأن القياس دليل ظني ولا يعمل به في موضع النص، ويرجح الإجماع على مقتضى القياس، لأن الإجماع قطعي والقياس ظني، ولا يقوى الظن ولا يقوى الظن على معارضة القطع. يرجح الحديث المتواتر على حديث الآحاد، يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه العدل غير فقيه. إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى، كأن تكون علة أحدهما منصوصا عليها وهذا هو الأقوى، وعلة الآخر مستنبطة، أو تكون علة الأول أقوى تأثيرا أو أكثر مناسبة للحكم من علة الآخر فرجح الأول. وإذا عدم كل طريق من طرق دفع التعارض أو الترجيح، عدل المجتهد عن الاستدلال بأحد الدليلين وانتقل إلى البحث عن دليل آخر أقل منهما في الرتبة، كما لو تعارض نصان ولم يمكن الترجيح انتقل المجتهد إلى القياس. إذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ لمعرفة الناسخ والمنسوخ ولا يمكن الترجيح بينهما بأي مرجح، قلنا يتوقف عن العمل إيه؟ بهما، ويبحث عن دليل آخر ولو أن المجتهد يلجأ إلى القياس. وأخيرا ختم المؤلف غفر الله لنا له الكتاب بباب الاجتهاد والتقليد، هو آخر باب في الكتاب الاجتهاد والتقليد. وإحنا نذكر بالأول خالص إن بقوله أن استنباط الأحكام الشرعية لا يكون عن هوى ولا كيفما إيه اتفق، ولكن لابد له من إيه؟ من قواعد، وهذه القواعد لا يعرفها إلا إيه؟ المجتهدون، إلا المجتهد. من هم المجتهد بقى اللي يجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؟ قال الاجتهاد في اللغة هو بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال. يا أخي اجتهد، يا أخي اجتهد، يعني ما تقصرش، يعني ابذل جزء، ابذل ما في وسع، ابذل ما في وسعك. واما الاجتهاد في الاصطلاح فهو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالاحكام الشرعيه بطريق الاستنباط. يبقى الاجتهاد في اللغه بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل افعال، اي فعل تفعله تبذل في جهدك يبقى انت اجتهدت فيه. في الاصطلاح الاصوليين الاجتهاد هو بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط. ومن هذا التعريف الاصطلاحي الاجتهاد يتبين لنا ما يأتي. أولا أن يبذل المجتهد وسعه، أي يستفرغ غاية جهده بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد، يعني خلاص دي آخر طقت، دي آخر إيه؟ آخر. يا أخي اجتهد شوية، يقول لك والله مش أنا ما قصرت، دي آخر وسعي، يعني ما أقدرش أكثر من كده. ثانيا أن يكون الباذل جهده مجتهدا، أما غيره فلا عبرة بما يبذل من جهد، يعني المجتهد هو اللي يبذل إيه؟ جهده. مش واحد زي حالتنا يروح يقول لك ايه والله انا بذلت جهد يا اخي وده اجتهادي وصلت الى اجتهاد، لا، لانه ليس من اهل الاجتهاد، والاجتهاد انما يكون مقبولا اذا صدر من اهله. ثالثا ان يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الاحكام الشرعية العملية دون غيرها، فلا يكون الجهد المبذول للتعرف على الاحكام اللغوية او العقلية او الحسية من انواع الاجتهاد الاصطلاحي عند الاصوليين. يعني الاجتهاد بذل الجهد في معرفة الأحكام الايه الشرعية العملية من أدلة تفصيلية، بذل الجهد في معرفة أي حكم آخر كده لا يكون ايه اجتهاد. ويشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الاستنباط، أي نيلها واستفادتها من أدلتها بالنظر والبحث فيها، فيخرج بهذا القيد حفظ المسائل أو استعلامها من المفتي أو بإدراكها من كتب العلم، فلا يسمى شيئا من ذلك اجتهادا في الاصطلاح. يعني انت لما بتذاكر وبتحفظ قال الامام الشافعي وقال الامام احمد وقال الامام مالك، ها ده مش اجتهاد. الاجتهاد معناه ايه؟ بذل وسع في استنباط الاحكام الشرعيه من ايه؟ من ادلتها. انت بتقرا الحديث وبتحفظه وبتحفظ الاحكام الشرعيه اللي العلماء استنبطوها منه، يبقى انت كده مش ايه؟ مش مجتهد. المجتهد هو اللي ايه استنبط الاحكام اللي انت قريتها ايه من ادلتها، هو ده الايه هو ده المجتهد. المجتهد اللي حطينا الحديث وقال يستفاد من هذا الحديث 1 2 3 4، ده اسمه ايه المجتهد. من هو المجتهد؟ قال من تعريف الاجتهاد يعرف المقصود بالمجتهد وانه من قامت فيه ملكة الاجتهاد. المجتهد من قامت فيه ملكة الاجتهاد، أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا المجتهد هو الذي يسمى الايه الفقيه عند الأصوليين. فلا يعتبر الشخص مجتهدا ولا فقيها إذا عرف الأحكام الشرعية بطريق الحفظ أو التلقين أو بتلقيها من الكتب أو من آفاق العلماء بلا بحث ولا نظر ولا استنباط. والقدرة على الاجتهاد إنما تكون بتوافر شروط الاجتهاد التي بها يكون الشخص مجتهدا. ما هي شروط الاجتهاد؟ أولا معرفة اللغة العربية، ثانيا معرفة الكتاب، ثالثا معرفة السنة، ثالثا المعرفة بأصول الفقه، خامسا المعرفة بمواضع الإجماع، سادسا مقاصد الشريعة، سابعا الاستعداد الفطري للاجتهاد. دي ايه شروط الايه شروط المجتهد حتى يكون ايه مجتهدا. اولا معرفة اللغة العربية، فعلى المجتهد ان يعرف اللغة العربية على وجه يتمكن به من فهم خطاب العرب ومعاني مفردات كلامهم واساليبهم في التعبير، اما بالسليقة واما بالتعلم، بان يتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وادب ومعان وبيان. وإنما كان تعلم اللغة العربية على هذا الوجه ضروريا للمجتهد لأن نصوص الشريعة وردت بلسان العرب، فلا يمكن فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي على نحو جيد، لا سيما وأن نصوص الكتاب والسنة وردت في غاية البلاغة والفصاحة والبيان، فلا يمكن فهمها حق الفهم وتذوق معانيها وإدراك ما تدل عليه إلا بمعرفة اللغة العربية والإحاطة بأساليبها في التعبير وأسرارها البلاغية والبيانية وما تومئ إليه كلماتها وعبارتها. وبقدر تضلع المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته على فهم النصوص وإدراك معانيها القريبة والبعيدة. ولكن لا يشترط في المجتهد أن يعرف اللغة معرفة أئمتها والمشهورين فيها، وإنما يكفي منها القدر اللازم لفهم النصوص الشرعية فهما سليما يمكنه من معرفة المراد منه. ثانيا معرفة الكتاب، من شروط الاجتهاد التي تلزم المجتهد معرفة الكتاب، إذ هو أصل الأصول ومرجع كل دليل، فلا بد للمجتهد أن يعرف آيات الكتاب جميعا معرفة إجمالية، ويعرف آيات الأحكام فيه معرفة تفصيلية، لأن من هذه الآيات تستنبط الأحكام الشرعية. ويعنى بالكتب التفاسير اللي هي كتب التفسير العامة والتفاسير المختصة بإيه؟ ببيان الأحكام الشرعية وغيرها. ويعنى بمعرفة الناسخ والمنسوخ وغيرها. كذلك السنة يهتم بمعرفة الصحيح ومعرفة الضعيف، ويهتم بالمصنفات في الكتب السنة الصحيحة وشروحها وغير ذلك من الكتب التي أشار إليه. والمعرفة بعلم أصول الفقه، لابد من مجتهد أن يكون ملما بعلم أصول الفقه، ويكون عارفا بمواضع الإجماع، يكون عنده علم بمقاصد الشريعة التي درسناها. وهناك شرط بقى هو في رأي المؤلف شرط ضروري، وهو أن يكون عند العالم استعداد فطري للاجتهاد. استعداد إيه؟ أن يكون عنده استعداد فطري. أي مهنة يمارسها الإنسان لا بد أن يكون إيه؟ يهواها ويحبها ويعشقها، علشان إيه؟ يتقدم فيها ويبدع فيه. أي مهنة الإنسان بيشتغلها ما بيحبهاش لا يتقدم فيها ولا يبرز على غيره. فلازم المجتهد بقى من أهم شروط المجتهد أن يكون عنده إيه؟ استعداد فطري للاجتهاد، بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء. إذ بدون هذا الاستعداد الفطري لا يستطيع الشخص أن يكون مجتهدا وإن تعلم آلة الاجتهاد التي ذكرناها، لأنها إذا لم تصادف استعدادا فطريا للاجتهاد لا تجعل الشخص مجتهدا. وليس في قولنا هذا غرابة، فإن تعلم الإنسان اللغة العربية وعلومها وأوزان الشعر لا تجعله شاعرا إذا لم يكن عنده استعداد فطري للشعر. أنت لو حفظت علم العروض والقوافي وكده تحفظها، إذا كانش عندك بقى إيه استعداد فطري لقول الشعر ما تعرفش تنطق بالإيه بالشعر. كذلك حال المجتهد لابد أن يكون عنده إيه استعداد فطري للاجتهاد. ونوابغ المجتهدين ما كانوا أكثر من غيرهم معرفة بعلوم الاجتهاد ووسائل وآلات، وإنما كانوا أكثر من غيرهم في الاستعداد الإيه الفطري له. ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز؟ أظن إحنا عندنا مشهور إيه لا اجتهاد مع الإيه مع النص، ده شيء معروف. قال: ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهاد. ولهذا قال بعض علماء الوصول: المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، أي إن الأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لا تحتمل الاجتهاد ولا الاختلاف. الأحكام الشرعية اللي فيها أدلة قطعية ما فيهاش محل الإيه اجتهاد، يعني وجوب الصلاة والصيام، حرمة الزنا والربا، ها دي أمور الجاهل والعالم فيها إيه سواء، لا يعذر أحد بجهله. أما الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعية وإنما ورد فيها نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة فهي التي يجري فيها الإيه الاجتهاد. فإذا كانت نصوصا ظنية الثبوت، وهذه تكون في السنة مش في القرآن، لأن القرآن إيه قطعي الثبوت، بحث المجتهد عن مدى ثبوت النص ومقدار صحة سنده وقوته والوثوق برواته والركون إليهم ونحو ذلك مما يقتضي البحث والنظر. والمجتهدون يختلفون في هذه المسائل اختلافا كبيرا، فقد يثبت هذا الحديث عند مجتهد ولا يثبت عند مجتهد آخر. ولذلك بتقرأ مثلا الحديث صححه فلان وضعفه إيه وضعفه فلان. أما الأحكام الظنية الدلالة فإن الاجتهاد فيها ينصب على كشف المعنى المراد منها بالتعرف على قوة دلالة اللفظ على المعنى وترجيح دلالة على أخرى. والفقهاء أيضا يختلفون في هذه الأمور، وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة والقواعد الضابطة لدلالات الألفاظ وترجيح بعضها على بعض، بل إنهم قد يختلفون في بعض هذه الموازين، فيكون اختلافهم في الاستنباط واسعا كما في اختلافهم في موجب الأمر والنهي وفي الدلالة العامة على أفراده أهي قطعية أم ظنية، والمطلق على قاتب المقيد وغير ذلك. ويجري الاجتهاد أيضا في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنها، فيضطر المجتهد إلى اللجوء إلى دليل الشريعة الأخرى من قياس وغيره لمعرفة حكم هذه الوقائع. والاجتهاد لا يتقيد بزمان ولا مكان، فالقول بإغلاق باب الاجتهاد هذا قول خاطئ. القول بإغلاق باب الاجتهاد وإن خلاص العلماء السابقين كفوا غيرهم الإيه المؤنة وما عادش بقى في مجال تجتهد في ايه؟ لا، هذا كلام خاطئ. باب الاجتهاد ايه؟ مفتوح الى يوم القيامة، لان كل زمان بيجد لاهل وقائع واحداث لم يعرفها السابق، فلا بد ان يكون في مجتهدين ايه يستنبطون احكام هذه الوقائع. فالقول باغلاق باب الاجتهاد على الاطلاق هذا قول خاطئ. اما ان يقال اغلاق باب الاجتهاد امام غير المجتهدين، هذا هو الصواب في كل زمان ومكان. زي ما قلنا مش اي انسان يجتهد، مش اي انسان يجتهد، في شروط للاجتهاد. يقول الشيخ: الاجتهاد لا يقيد زمان ولا مكان، بمعنى انه ليس مخصوصا بوقت دون وقت ولا بمكان دون مكان، لان مبناه توافر شروطه في الشخص، وهذا امر ممكن في كل عصر، فلا يجوز قصره على زمان دون زمان، فان فضل الله واسع غير محصور بالمتقدمين دون المتاخرين. وقد نص اهل العلم على انه لا يجوز ان يخلو زمان من مجتهد قائم يبين للناس ما نزل اليهم من ربهم وبلغه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما افتى به بعض العلماء من القول بسد باب الاجتهاد كان يبعث الحرص على الشريعه من عبث الجهال ادعياء الاجتهاد، وينصرف قولهم الى هؤلاء دون اهل العلم وارباب الاجتهاد. ولذلك فان الاجتهاد باق الى يوم القيامه. وعشان كده الامام السيوطي رحمه الله عد المجتهدين بعد النبي عليه الصلاه والسلام، وجعل خاتمهم عيسى عليه السلام. الإمام السيوطي في عد المجتهدين بدأ بما بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وقال إن عيسى بن مريم مجدد ومجتهد، المجتهد مجدد لهذه الأمة إيه دينها. فالاجتهاد باق إلى يوم القيامة بشرط أن تكمل الشخص في الشخص أدوات الاجتهاد وشروطه، فلا يرقى إلى هذه المرتبة وهذا المنصب الشريف إلا أهله، هم أهل الاجتهاد حقا. فليس الاجتهاد إذن حكرا على طائفة معينة أو سلالة معينة أو بلد معين أو عصر دون عصر، وإنما هو مباح لجميع الخلق بشروطه، لأن شرع الله شرع لجميع البشر، وعليهم أن يتدبروه ويفهموا أحكامه. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولأن الاجتهاد أعلى مراتب العلم، والعلم مباح للجميع، بل ندب إليه الشرع الشريف وأثنى على أصحابه وأمر بالاستزادة منه وعلم الناس أن يقولوا: وقل رب زدني علما. حكم الاجتهاد. قال: الاجتهاد واجب على من كان له أهلا. الاجتهاد واجب على من كان له أهلا، وعلى المجتهد أن يصل الحكم الشرعي بطريق النظر والبحث في الأدلة، وما يؤدي إلى اجتهاده هو الحكم الشرعي في حقه الواجب اتباعه، فلا يجوز له تركه تقليدا لغيره. يعني الإمام المجتهد الحكم الشرعي في حقه هو ما أده إليه إيه؟ اجتهاده، وإن خالف كل الناس، وإن خالف كل الناس. ولذلك مثلا الإمام الشافعي رضي الله عنه عد من نواقض الوضوء لمس المرأة بأي جزء من أجزاء البدن. قال: لو أنت بتدي مراتك كوباية الشاي أو تاخد منها كوباية الشاي ولمستك كده أهو، يبقى انتقض ايه وضوءكما. قال ليه؟ قال: او لامسهم النساء. كل الائمه قالوا له: يا شافعي، اللمس الجماع مش لمس اي عضو من اعضاء البدن، اللمس الجماع. قال: لا. فقيل له: لما لا تترك قولك الى قول غيرك وكلهم بيقولوا خلافك يعني؟ قال: ان الله يوم القيامه لن يسالني عن فهم غيري، وانما سيسالني عن ايه؟ عن فهم. انا فاهم كده. فالمجتهد الحكم الشرعي في حقه وما اداه اليه اجتهاده، وان خالف ايه غيره. ولا يجوز للمجتهد أن يترك ما أده إلى اجتهاده لقول إيه؟ غيره، وإلا بقى مقلد وما بقاش عالم بقى. والمجتهد وإن أصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله إيه؟ أجر واحد، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تغير الاجتهاد ونقضه. هل واحد ممكن يجتهد في مسألة فيقول فيها حكما وبعدين يرجع تاني يجتهد يقول حكم آخر؟ قال: الاجتهاد مبناه النظر واستفراغ الوسع والطاقة للوصول إلى الحكم الشرعي. فإذا بحث المجتهد في مسألة وأمعن النظر فيها وبذل غاية جهده حتى توصل إلى الحكم في هذه المسألة، كان هذا الحكم هو الواجب في حقه وهو الذي يفتي به. ولكن إذا تغير اجتهاده في هذه المسألة ذاتها فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديد ويفتي به ويترك قوله الأول. العالم سئل في المسألة اجتهد فأفتى برأيه، وبعد فترة أعاد النظر والاجتهاد فتبين له رأي آخر غير رأي الأول، يرجع عن قوله الأول ويعمل بقول الثاني. وإذا كان المجتهد حاكما وقضى في مسألة بحكم معين حسب اجتهاده، فلا يجوز لحكم آخر نقض لحاكم آخر نقض هذا الاجتهاد، لأن القاعدة إن الاجتهاد لا ينقض مثله. ولكن لو عرضت مسألة أخرى مثل الأولى على الحاكم نفسه وبدا له رأي جديد في هذه المسألة، فإن عليه أن يحكم باجتهاده الجديد، أما ما حكم به أولا فلا ينتقض بل يمضي. وهذا يعني أن السوابق القضائية لا تفيد القاضي المسلم، وعلى هذا دل عمل القضاة في الإسلام. من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المسألة الحجرية في الميراث بعدم توريث أولاد الأبوين، ثم عرضت له نفس المسألة من بعد فقضى بتوريث أولاد الأبوين مع أولاد الأم، فاعترض عليه أصحاب القضية الأولى فقال ذلك ما قضينا وهذا على ما نقضي. يبقى الحاكم إذا اجتهد في قضية حكم فيها مضى حكمه الأول، وبعدين لو عرضت لنفس القضية واجتهد فيها حكم بحكم تاني يبقى الحكم الأول لا ينقض، مضى والحكم الجديد على حكم الجديد. هل يتجزأ الاجتهاد؟ بمعنى أن ممكن العالم يكون مجتهد في ناحية ومش مجتهد في ناحية تانية؟ قال معنى تجزأ الاجتهاد هو كون العالم مجتهدا في مسألة دون غيرها، أي أن يكون قادرا على الاجتهاد في بعض المسائل دون البعض نظرا لتوافر وسائل الاجتهاد له في هذه المسائل، كمن أحاط بجميع أدلة الميراث ونصوصه وما ورد فيه من السنة ومن أقوال العلماء فإن له أن يجتهد في هذه المسائل، وإن كان غير قادر على الاجتهاد في غيرها لعدم توافر وسائل الاجتهاد عنده فيه. وذهب بعض العلماء إلى منع تجزؤ الاجتهاد، والقول الأول هو الراجح وتدل عليه سير المجتهدين القدامى، فقد كان أحدهم يسأل عن مسائل كثيرة فلا يجيب إلا عن بعضها ويتوقف عن الباقي ويقول لا أدري. هذا هو الاجتهاد. فما معنى التقليد؟ قال التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها. القلادة اللي هي ما يلبس في في العنق السلسلة، وما شاء الله اسمها قلادة لأنه يقلدها له في عنقه. ففي الاصطلاح قال الغزالي التقليد هو قبول قول بلا حجة، التقليد هو قبول قول بلا بلا حجة، والتقليد هو العمل بقول من ليس قول إحدى الحجج بلا حجة. وقال آخرون التقليد قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله. ونخلص من هذه التعريف إلى أن التقليد يعني أخذ رأي الغير بلا معرفة دليله ولا قوته، كمن يرى جواز فسخ النكاح للعيب لأن المجتهد الفلاني قال هذا القول دون أن يعرف دليله وقوة هذا الدليل. يبقى التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله. يبقى الاتباع هو قبول قول الغير بمعرفة دليله. وعلى هذا فالناس مش قسمين بس مجتهدين ومقلدين، لا، الناس ثلاث أقسام: مجتهدون ومتبعون ومقلدون. الناس ثلاثة أقسام: مجتهدون ومتبعون ومقلدون. أما المجتهدون فهم الذين سبق الكلام فيهم والشروط التي يجب أن تتوفى فيهم. أما المتبعون فهم طلاب العلم، طالب العلم متبع مش مقلد. متبع يعني بيعرف المسألة بدليلها، بيعرف المسألة بأدي معنى طالب العلم متبع. طالب العلم ما بلغش مرحلة الاجتهاد وقد أوتي من العلم نصيب خلاه يرتفع عن درجة العامة المقلدين. فالطالب العلم أوتي نصيبا من العلوم، علم الأصول وغيرها، اللي بها يستطيع أن يميز بين أقوال العلماء وأدلة العلماء ويقوي بعضها على بعض ويرجح بعضها على على بعض. يبقى هو متبع وليس مجتهدا. والمقلد بقى هو العامي اللي بيسأل يا عم الشيخ حكم مسألة يقول له واجب، يقول له حرام، يجوز لا يجوز، يقول له جزاك الله خير ويأخذها إيه ويمشي من غير معرفة الدليل. حكم التقليد، قال الأصل في الشريعة ذم التقليد لأنه اتباع بلا دليل وبرهان، فضلا عما يؤدي إليه من تعصب ذميم بين جميع المقلدين. وقد اختلف العلماء في جواز التقليد في الأحكام الشرعية العملية، فذهب جمع إلى عدم الجواز مطلقا، وأوجبوا على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته، وقال آخرون بالجواز مطلقا للقادر على الاجتهاد وللعاجز عنه، وذهب البعض إلى التفصيل، وهو جواز التقليد في حق العاجز والتحريم في حق المجتهد القادر، وهذا هو القول الايه الرارح. زي ما قلنا المجتهد لا يجوز له ان يترك ايه ما انتهى اليه باجتهاده الى قول ايه غيره. وقد اكثر الناس الكلام في مساله التقليد دفاعا وهجوما، واشتدت اللجاجه والخصومه الفريقين. يقول المؤلف: والذي اراه ان المساله واضحه هينه، لا ينبغي ان تكون مثار جدل وكلام طويل، ذلك ان المطلوب من كل مكلف هو طاعه الله ورسوله، وعلى هذا دلت النصوص الكثيرة الصريحة، من ذلك قول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالواجب إذن على كل مكلف بلا استثناء طاعة الله ورسوله، وهذا الواجب يستلزم حتما معرفة ما شرعه الله جل جلاله في القرآن أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعرفة ما شرعه الله إنما تكون بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة وصفات الأحكام منها بعد فهمها ومعرفة المراد منها. فإن لم يجد المكلف الحكم صريحا في هذه النصوص تحول إلى الاجتهاد كما أمر الشرع، فيجتهد في نطاق الشريعة وفي ضوء مبادئها العامة وفي ظل مقاصدها ومعانيها. هذا هو السبيل القويم للتعرف على الأحكام. ولا شك أن سلوك هذا السبيل يستلزم قدرا معينا من المعرفة والإدراك، يقل ويكثر حسب حال الشخص وعلمه، حتى يصل إلى الحد الذي يؤهله لمنصب الاجتهاد الرفيع. فإذا عجز المكلف عن معرفة الأحكام بهذه الطريق فعليه أن يعمل كما أمره الله، فاسألوا إيه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان إما أن يستطيع معرفة الأحكام الشرعية بنفسه، وإما ألا إيه يستطيع. فإذا عرف وجب علي أن يعرف به بنفسه، وإلا وبالنسبة للمجتهد قلنا إيه يعمل بما انتهى إليه اجتهاده وإن خالف إيه غيره. بالنسبة لطالب العلم المتبع يحاول يرجح بين إيه أقوال العلماء ويأخذ إيه ما انتهى إليه ترجيحه من أقوالهم. فإذا لم يستطع طالب العلم التمييز بين الأدلة وترجيح بعض البعض، يبقى هو والعام إيه سواء، يبقى عليهم أن إيه أن يسألوا إيه العلماء. يقول: هذا ما نراه في مسألة الاجتهاد والتقليد، وهو ما تدل عليه نصوص القرآن والسنة، وعليه صار السلف الصالح. فقد كان المجتهد يتعرف إلى أحكام بطريق الاستنباط والاجتهاد، وكان العام يسأل المجتهدين عن أحكام الشرع ولا يتقيد بسؤال واحد بعينه، لا يسأل غيره. خلي بالك، يسأل من يجد من العلماء. يعني النهاردة واحد في الشين عنده مسألة، من في الشين العلماء؟ فلان. يأتي يسأله بس خلاص. واحد في طنط، من في طنط العلماء؟ يروح يسأله. أيوة. واحد في القاهرة، يسأل القاهرة. لا يلزم العام أن يدور على الناس: يا عم الشيخ مسألة كذا، وعم الشيخ مسألة كذا. السؤال عن الحاجة الواحدة أكثر من مرة معناه تتبع الرخص، ومعناه تتبع الهوى، انك انت بقى ايه عايز واحد يفتيك على مزاجك. الاصل: فاسألوا اهل الذكر. انت في الشين حصلت لك مسألة عايز تسأل فين العالم اللي هنا فلان، روح اسأله. يقول لك: جائز يبقى جائز، مش جائز يبقى مش جائز، ما تسألش بعد كده غيره. وطبعا الاخوة جزاهم الله خير يعني ابعد ما يكون عن هذا الايه الفقه، ولذلك لما تروحوا في اي مسجد في اي درس تلاقي الأسئلة هي هي ومتكررة. لو عندنا أسبوع ثقافي 10 أيام أو 15 يوم تلاقي السؤال بيجي كل يوم لنفس الشيخ سؤال. هذا يعني خلاف الفقه وخلاف الأدب. ما أنتش مكلف أنك تسأل أكثر من عالم، ولا أنتش مكلف أن تسأل إيه أكثر من مرة. قال: أما تقريض المذاهب الإسلامية، فالمذاهب الإسلامية مدارس فقهية عرفت بأسماء مؤسسيها وهم مجتهدون عظام مشهود لهم بالعلم والاجتهاد والصلاح والتقوى. ومن هذه المذاهب من درس وعفت آثار موت أصحابه ولم تبق من آراء وأقواله إلا ما نجد في كتب الخلاف. ومن هذه المذاهب المندرسة مذهب الأوزاعي والثوري وغيرهما. ومن المذاهب ما بقي حتى الآن وله أتباع مؤلفات تحكي أقوال فقهائه، فهل يسوغ تقليد هذه المذاهب أم لا؟ قال: قلنا إن المجتهد عليه أن يتعرف على الأحكام من منابعها الأصلية عن طريق النظر والاجتهاد، ولا يجوز له التقليد. أما العاجز عن الاجتهاد فقد قلنا إن عليه أن يسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم قد يكون مشافهة، وقد يكون بالرجوع إلى أقوالهم المدونة في الكتب الموثوق بها التي تحكي أقوالهم وتنقلها نقلا صحيح. وعلى هذا يسوغ للعامي أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن والمنقولة إلينا نقلا صحيحا، على أن نستحضر في أذهاننا ما يلي: أولا، إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام، فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام، وليست شرعا جديدا ولا شيئا غير إسلام. ثانيا، إن الشريعة الإسلامية وهي نصوص القرآن والسنة فقط أكبر وأوسع من أي مذهب، وليس أي مذهب أكبر وأوسع منها. ثالثا، إن الشريعة الإسلامية حج على كل مذهب، وليس كل أي مذهب حج على الشريعة الإسلامية. رابعا، إن المسوغ لاتباع هذه المذاهب هو أنها مظنة تعريف متبعيها بأحكام الشريعة، أي إنها مظنة تعريفنا بحكم الله المنزل في القرآن وفي السنة. فإذا تبين، خلي بالك، فإذا تبين أن المذهب الفلاني أخطأ في هذه المسألة وأن الصواب فيها عند غيره، وظهر هذا الصواب ظهورا كافيا، فعلى متبع المذهب أي بقى أن يتحول عن مذهبه في هذه المسألة إلى المذهب الإيه؟ الآخر. خامسا، يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل، إذ لا إلزام عليه بالتقييد بجميع اجتهادات هذا المذهب، على أن يكون ذلك منه عن دليل دعاه إلى هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخر في هذه المسائل. كما أن له أن يسأل أي فقيه من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة المسائل ويعمل بما يفتي به. سادسا، على المقلد أن يطهر نفسه من التعصيب الذميم للمذهب، فليست المذاهب تجزئة للإسلام، وليست هي أديانا ناسخة للإسلام، وإنما هي وجوه في تفسير الشريعة وفهمها، ومنافذ تطل عليها، ومناهج في البحث والدراسة والفهم، وأساليب علمية في الاستنباط، وكلها تريد الوصول إلى معرفة ما نزل الله وما شرعه. سابعا، لا نضيق أبدا باختلافات المذاهب، لأن الاختلاف في الفهم والاستنباط أمر طبيعي بديهي، لأنه من لوازم العقل الشرعي، فإن العقول والمدارك والأفهام مختلفة قطعا، فتختلف الاستنباط والفهم حتما، بل إننا نعتز بهذا الاختلاف العلمي الفقهي الذي خلف لنا ثروة فقهية عظيمة، ونعتبر من دلائل نمو الفقه وحياته، ودلائل سعة تفكير فقهائنا العظام وقيامهم بواجبهم نحو خدمة الشريعة الإسلامية الغراء. وأخيرا، فعلينا أن نعرف أقدار المجتهدين في هذه المذاهب المختلفة، ونبجلهم ونحترمهم ونتأدب معهم وندعو لهم، ونعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا أو أخطأوا، ونقول كما علمنا الله جل جلاله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما توفيقي إلا بالله. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من دراسة هذا الكتاب الطيب النافع بإذن الله في أصول الفقه، وهو الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم الزيدان. وأنصحكم بضرورة مراجعته ومذاكرة هذا الكتاب مرة بعد مرة حتى تستفيدوا منه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.